كمان من فرنسا سأل مجموعة أسئلة، يقول بأن هناك أخ يقول بأن له عم يريد الزواج ولم يتحقق هذا يعني الزواج، و يعني ذكر بأن يعني هناك فرق أو خلاف بين المرأة وبين الرجل، هذا من بلد وهذا من بلد. يقول رجل ما زال يتواصل بها، يريد نصيحة لقطع التواصل مع هذه المرأة خاصة وأنه نصح فأبى ذلك. يا أخ كمال بارك الله فيك، يعني بالنسبة لقضية خطبة امرأة وعدم الموافقة عليه أو كذا، لا يسوغ للإنسان أبدا أن يتواصل معها بطريق غير شرعي، فالواجب عليكم أن تذكرونه بالله وتخوفونه بالله جل وعلا وتبينونه حدود ما أنزل الله وحدود العلاقة التي بينه وبين هذه المرأة، وأنه لا يجوز له ما دام أنه رفض لا يجوز له يبحث. والنساء كثيرات، النساء كثيرات، إن استجاب استجاب، ما استجاب ما أنت وما أنت عليهم بحفيظ، يعني ماذا تفعل في النهاية؟ يعني بعض الناس الآن ينصح ويصر حتى يبالغ في قضية الإصرار، وربما يتجاوز الحد في قضية الإصرار، فأنتم بارك الله فيكم انصحوا، ولا تنصحوا على شرط القبول وعلى شرط أنه لازم ينفذ، قولوا له هذه حدود الحلال وهذه حدود الحرام، واتق الله وذكروه واتركوه، خاصة إذا كان رجلا راشدا عاقلا، اتركوه هو الذي يختار مصيره في نهاية الأمر.